السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: تذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله سبحانه يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. أنا بارك حضرتك. أنا شغل سبع قدمت على شغل. نعم. قدمت على شغل. قدمت على عمل. وشغلهم الوحيد حلق اللحية. لا يجوز لك ذلك إلا عند الضرورة القصوى. إذا كان هناك عمل آخر ابحث عنه والله لن يضيعك. إذا عجزت كما ولم يكن حاليا شكرا استطاع لا يكن اتق الله ما استطعت. شكرا شكرا محمد أبو اليزيد على تذكيرك بالله. حبك الله يا عصام فتح، نفع الله بك يا أحمد الدشن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام مصطفى. نعم مصطفى، تفضل. حضرتك شفنا بنات صف في غرفة البنادة، يعني يحتفل بغسل جرس العضو فقط، وصلنا تواصل معنا هذا. عفوا عفوا، هذا السؤال هذا السؤال. هناك شخص صديق لي، ايوه، عندما يكون جنب او يحتفل ان هذا يكون محتلما يحتفل بغسل العضو فقط ثم يتوصل عضو كامل. يكتفي بغسل ايه؟ هل صلاته تصح؟ عفوا، يعني يغتسل ولا ايه يعني؟ لا يغتسل، يغتسل بغسل العضو فقط ثم يتوضا. وما يصب الماء على الجسم؟ ايوه نعم، على العضو فقط من تحت. يا حبيبي يغمر الجسم، يا حبيبي يغمر جسمه بالماء او لا يغمره؟ يغمر جسمه بالماء او لا يغمر جسمه بالماء؟ لا يغمر جسمه بالماء، يغسل العضو فقط. لا يصح، هذا ليس يسمى غسل. لا يسمى غسل، لا يسمى غسل طبعا. نجل علي ان يغسل الجسم كله. طبعا طبعا. شكرا. مرحبا بشيخ مصطفى الجاهلي، مرحبا بشيخ اصغر الفقان، وفقكم الله جميعا. السلام عليكم. نعم مصطفى، احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. حصل في النهارده، حصل حادثه جريمه حصلت النهارده، وبعدين في دكتور علق عليها ان ده بيحصل بسبب اللي بيحصل في الافلام وبلطجه وعنف، وبسبب الاعلام، وبسبب وبسبب التضييق على المشايخ. ففي بنت علقت له وقالت له لا ده حصل بسبب المشايخ، اختزلوا الدين في المظهر والحجاب والنقاب وخلوه شكل بس. المهم يا حبيبي انت لا تحكي لي، بس ده السؤال. السؤال فايه تعليق حضرتك على الكلام ده يا شيخ؟ والله انا علقته بما فيه الكفاية في درسنا اليوم بين المغرب والعشاء، ممكن ترجع عليه بالتفصيل. جزاك الله خير. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شكرا فاضل، عندي سؤال. اتفضل. انتشر في الآونة الأخيرة عبارة زي مواساة للناس، إنه محدش يجعل كل واحد ياخد رزقه وربنا عادل والأرزاق متوزعة، كل واحد ياخد رزقه 24 ذراع، محدش يجعل على حاجة، واحد ربنا رزقه صحة، واحد ربنا رزقه ذرية، واحد ربنا رزقه المال. فهل الفكرة دي تتفق مع الشرع الحديث؟ هو صحيح كل هذا مقدر، ما في ما نستطيع أن ننفي هذا الكلام، فكل الأمور قدرها الله، لكن متى يقال هذا الكلام وأين يقال هذا الكلام ومناسبة هذا الكلام، يعني متى يخرج هذا الكلام؟ أخرج إذا صبر واحد على ما ابتلاه الله به، لكن إن كان يقال لشخص تشجيع على الكسل والعجز لا، فنحن نعتقد صحة هذا الكلام تماما، أن الأمور كلها قدرها الله والأرزاق قدرت ونحن في بطون الأمهات وقدرت كما ذلك أيضا، لكن قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، نشوف في مناكب كل من رزقه. شكرا. ما أعرف أن يطلع حسين من مطروح، وفقك الله، ليتك تعطي رقمك لعبد الرحمن حفظه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كل حاجة تمجي بها اللغة يعني ناس بيوضعها حاجات. نعم. وما دفعش فلوس. عفوا عد. واحد صاحبي دخل في حاجة اسمها جيباوي اللي هو يعني بيدخل فرصة الفلوس والحرب. واحد ايه عفوا؟ دخل في مسابقة توزيع مجانا؟ بيوزع حاجات مجانا. طيب وبعد ذلك؟ كسب فيها حاجة، كسب فيها فلوس، بس الفكرة ان مصدر الفلوس دي هم بيجمعوها من الجمهور، والناس بتدفع في المسابقات دي فلوس اكتر عشان تدفع في المكتب. والله يا شيخنا لو انا مكان هذا الشخص لا ادخل هذه المسابقه من الاصل. هو يعني اللي حصل هو دخل فيها وخد يعني، فهو يتفكر بيها ولا فلوس حلال يعني في الاول؟ والله لو تخلص منها يكون افضل له. تمام شكرا. السلام عليكم. حبك الله يا اكرم. تفضل. افرش يا زحمه تفضل. تفضل الله يسلمك. بس حكى بالنقاط بخصوص الشركات اللي هي بتبيع الشقق العقارية، اللي هي الشركة مثلا هي اللي بتبيع يعني هي البنك. تمامي؟ طيب بضحك. الشركة بتقول مثلا بتقول ان في نظام مثلا قسط على 7 سنين بسعر معين ويكون سعر ثابت، ونفس الشقة لو بعتها على 10 سنين بيبقى سعر ثابت. هل ده صورة من صور الربا؟ لا، هذه كلها خيارات ما تم بيعها. هذه عروض ما تم بيع للآن. هي فضلتك هي نفس الشقة مثلا. أعرف أنا قلت يا جماعة هذه السلعة ب10 جنيه إلى أجل، ب5 جنيه نقد، ب15 جنيه إلى أجل مضاعف. هي سلعة واحدة، أنا أعرض السلعة، أعرضها للبيع، ما فيها ربا. يعني هي سلعة واحدة حتى لو تغير سعرها مع سعر السنين، يعني لو بعشر سنين بسعر وعشرين سنة بسعر ده مختلف فيها نفس السعر. أنا قلت لا بأس. طيب حضرتك في سؤال تاني يخص يعني الزوج يعني فبصحك الوالد كان طلب ان هو مثلا يعني حماية طلب نحط زوجتي مبلغ من المال في البنك، فطبعا رفض الموضوع عشان ربا، فهو خلاص اصر وعمل الموضوع ده، حط مثلا يعني حط الفلوس في البنك. هل لو زوجتي اخذت المبلغ الفائض لان كده خلاص الوالد حطه، اسحبوهم من البنك وخذوا الفلوس وتخلصوا من الفوائد لقوم لا تربطكم بهم قرارة او في مصلحة عمل المسلمين؟ تمام شكرا جدا. ما حكم ذكر الله او اذكار في حال الجنابة؟ يعني الشخص جنوب يكره ان يذكر الله على غير جنابة، ولكن إن ذكرت فلا بأس بذلك، كان الرسول يذكر الله على كل أحيان. ولكن ينبغي التنبيه على حديث علي رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن ليحجبوا شأن إلى الجنابة فهو ضعيف. حديث أنا بريء من القاتل بهذا اللفظ لا أعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا أعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ. يا أحمد جودة، أحب أن أطلع على الكتاب، ليس هذا مقام شرح عمدة الأحكام، الله يحفظك. لازم أقرأ قول الناظم وقول المؤلف وأبدي لك الرأي، وهذا لا يتسنى لي الآن. هل يجوز للزوجة تسترد حقها المادي من زوجها بالسرقة لأنها باعت له قطعة أرض، وذهب واكتشفت بعدها أنه يحدث النساء؟ قضية تسمع عن قرب. إذا كانت وهبت له الأرض هبة صحيحة لا يجوز لها أن تسرقها مرة ثانية. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا شيخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخي أنا عندي سؤال بخصوص اللي حلفت يمين على زوجتي ويمين بالطلاق. عرفت علي حلفت عليها إنه فرضا لو عملت الأمر كذا تكوني فرضا بتكوني طالقة مني. ما في فرضا، عفوا. هو هذا الشيء. عفوا يا حبيبي، بس اذكر اللفظ بالضبط الذي قلته. طيب شيخي، هو صار انا راح احكي لك الموضوع. لا ما تحكي لي، انا احب اللفظ الذي قلته لها بس اختصارا. حكيت لو حكيتي مع الفلانة كذا كذا فانت بتكوني طالق مني ثلاث مرات. تكوني طالق بالثلاث. بالضبط. قلت لها اذا تكلمت مع فلانة في موضوع كذا فأنت طارق بالثلاث، تقصد طلاقا أو تقصد تهديدا؟ يعني أنا يعني كانت هو أنا كنت يعني في يعني في بشيء كثير من الغضب. أيوه. عرفت علي على هذا على هذا هذا اللفظ يعني، بس ماني متأكد إنه أنا حكيته بمعنى التهديد بمعنى الطلاق، يعني ماني مستوعب أن الموضوع بشكل كامل. على العموم أختار رأي العلماء القائلين لأنك تكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقك. شكرا. تقول أهل زوجي، تقول أهل زوجي يغتابوني وأنا محسن إليهم. السؤال، الناس الذين بلغوني الخبر هل لي أن أبين لهم أنني أحسن لأهل زوجي؟ هؤلاء الذين بلغوك هؤلاء نمامون، والنمام قال الرسول لا يدخل جنة نمام، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن صاحبي القبر اللذين يعذبان إنهما يعذبان وما يعذبان في كثير في كبير، ثم قال ألا إنه كبير، يعني ليس بكبير في وجهة نظركم ولكنه كبير عند الله. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، والنمام والذي ينقل كلام الناس بعضهم لبعض على سبيل الإفساد، فهذا نماه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، بارك الله فيك. فعليك حضرتك يا شيخ، في قطع أرض مطروحة للبيع عشان تقدم في القرعة بتاعتها بتدفع 1000 جنيه في الأول، وبعدين بيتم عمل قرعة، لو جت عليك القرعة بتكمل بقى قسط الأرض، لو ما جاتش بتروح ال 1000 جنيه، هل كده دي فيها مشكلة من البداية؟ قاعد عشان تقدم على السحب على الارض دي بتشتري حاجه ما تضرش الشروط ب 1000 جنيه، لو جات عليك القرعه خلاص بتكمل حق الارض، ما جاتش يبقى حق الشروط راح عليك، فبيقدم عدد كتير خالص. والله يا شيخنا انا شايف هذا ابتزاز للناس. ايه ابتزاز للناس، ولا اراه يجوز. ما حضرتك يا شيخ بيقول ان هو عشان عايز يشتري كتير والقطع المتوفرة قليلة فبيعمل. لا لا، هذا هؤلاء يأكلون أموال الناس بالباطل. يعني مثلا أقول لك الآن، أبين لك الآن، يعني افترض أن الذين سيرسوا عليهم العطاء 10 أشخاص، تمام، وبعد ذلك يتقدم 1000 شخص، تمام، هم يأخذون 1000 شخص في 1000 جنيه، مليون جنيه، تمام، راحت على الناس. بارك الله فيك. وفيك بارك، شكرا لك. مرحبا الشيخ أحمد بصل، بارك الله فيك. حبك الله يا عبد الرحمن بن علي فولا. حديث جابر في التهاني في قبلة لا يصح يا مفقه. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الحمد لله. أنا حضرتك بس ليه تفسير بس واحد بس يعني. تفضل. حضرتك قلت إن في بعض العلماء في تفسير آية الرحمن العرش استوى قصفوها أو قصوها بالجلوس على الكرسي. تمام؟ لا مش كده، ليس كده، لا لا لا لا. لا. أقول لك في تفسير قول الله تعالى، في تفسير يا أيها الذين في تفسير الوسيلة آت محمدا الوسيلة والفضيلة عفوا تفسير المقام المحمود، في تفسير المقام المحمود، المقام المحمود فسر بحديث الرسول بأنه الشفاعة العظمى، أنه الشفاعة العظمى، عسى أن يعبدك ربك مقام المحمود. ورد عن مجاهد أن المقام المحمود وعن غير أن الله يجلس النبي معه على الكرسي، هذا لا يثبت عن رسول الله. حضرتك كما قلت كده، قلت بعض انا فسرات كده في الفيديو، والفيديو معايا والله. رجعوا رجعوا مره ثانيه، يعني ايه يعني قعود؟ انا ما قلت هذا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ الحمد لله. فتنة المحيا أعظمها فتنة المسيح الدجال وفتن الدنيا بصفة عامة. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فتنة المحيا عامة تدخل فيها كل الفتن، ومنها ومن أعظمها فتنة المسيح الدجال. قيل هذا من عطف الخاص على العام، فتنة المحيا وفتنة المسيح الدجال. فتنة المسيح الدجال هي من فتن الحياة، لكن عطفت كخاص على عام لبيان خطرها. أما فتنة الممات ففيها أقوال، أحدها أنها الفتنة في القبر، كما قال الرسول إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. فيأتي الملكان يسألان من ربك ما دينك من نبيك، أو الملك يسأل من ربك ما دينك ما نبيك. من ربك ما دينك ما نبيك، هذه فتنة الممات. وقيل إنها الفتنة عند الاحتضار، فالشيطان يحاول أن يجعل الشخص يكفر عند الاحتضار. لكن أشهر الأقوال فتنة المحيا عموم فتن الدنيا، ومن أعظمها فتنة الدجال، وفتنة الممات السؤال في القبر. بارك الله فيك. بعد إذنك يا شيخ. نعم. وحضرتك أنا في حاجة حدثت النهاردة وكنت عملت الصراحة بعد حدث النهاردة في المنصورة. لما أنا لقيت المدام المحجبة حسيت من جوايا إن أنا ما زعلتش عليها، قلت يعني هي مش محجبة يعني. وإن لم تكن محجبة فنحن لا نقر أبدا قتل نفس مسلمة بغير حق، فليس لكونها متبرجة أنها تقتل أبدا، بل نفس ما ليش نحن نحزن لأنها مسلمة قتلت ظلما ويعني أمر تبرجها بين يدي الله سبحانه وتعالى، لكن قتل ظلما، ونحن نحزن على أي مسلم قتل ظلما، ونحزن على الحدث بكامله. فهذا القاتل ضيع دنياه وضيع آخرته إلا أن يتغمده الله برحمة، فارتكب جرما عظيما في حق نفسه وفي حق المسلمين، وهي أفضت إلى ما قدمت، لكنها مقتولة ظلما فيما يبدو لنا، والله تعالى أعلم. فنسأل الله أن يرحمها وأن نتجاوز عن سيئاتها وأن ينزل على والديها الإيمان. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. آمين. طب يا شيخنا أعالج الشعور ده إزاي؟ يعني إن أنا ما بقاش جوايا الشعور التطرفي ده أو. والله يا أخي ما في إلا أننا نسأل الله أن يجعل قلوبنا لينة لأهل الإيمان. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فاسأل الله لها أن يغفر لها وأن يرحمها. اسأل الله هذا السؤال لها، فقد تنتفع بدعوة منك صالحة أن يتجاوز الله عز وجل عنها، وهي مقتولة مظلومة على ما بدا لنا، والله سبحانه أعلم بما وراء الأمور. اسأل الله بس كل ما تريده من إلانة القلب للمؤمنين من الحزن على وفاة، على مقتل فتاة ظلما، اسأل الله أن يغفر في قلبك الرقة والرحمة لهذه الإيمان. جزاك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك مولانا، أنا الأزهار اللي كنت رنيت عليه قلت لحضرتك أنا وقفت الشيخ وجيت عند المحلة قلت أرن على الأرقام، والله ما حد رد عليا وردت تاني، قلت لي ما تجيش غير لما ترن علينا عشان عملت شرطة وكده. فأنا حضرتك عايز أتعلم بس مش أنت تريد تتعلم، تعال لنا في أي يوم وأنت وقدر الله عليك. إيه مولانا؟ تعال في أي يوم وأنت وقدر الله عليك، كمين شرطة لقيت من إيش من إيش، خلاص أنت تعال لنا في أي يوم في صلاة الظهر إلا الجمعة. ماشي. شكرا. وحفظك الله يا مفقي البنا الإسناد. ماذا تقصد بحديث علي في الأضحية؟ إن هناك عدة أحاديث، ذكرنا بمتن، بارك الله فيك. تقصد التصدق بجلالها أو ماذا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الفاضل، شيخ الحاج. الحمد لله. الحمد لله شيخنا. بعد ذلك شيخنا الله يكرمك، ليا سؤال شيخنا. سؤال. اللي أنا ليا صديق فتح تجارة، وبعدين أنا أعطيته مبلغ من المال يعني شغله. كنت عايز أعرف إيه الطريقة الصحيحة اللي بحيث أن الموضوع ما يكونش فيه ربا أو شيء يعني. هو تاجر ولا ايه يعني؟ هو تاجر، هو عنده يعني شغل بيتاجر في المواد الغذائيه وكده يعني. اذا كان امينا نعم خلاص لا باس ان تعطيه ما لك للتجاره فيه على ما تتفقان عليه، واذا اختلفتما فالاعراف تحكمكما. طيب هل بقى النسبه الثابته يعني النسبه اذا اعطاك نسبه ثابته شهريا الى ان يصفي الاربع اخر العام فلا باس. طيب يعني ندفع على نسبة وبعد ما يصفر أربعة آخر العام يتم من الربح مش من المبلغ. لا كان لك خذ عليك يخصم. مرحبا دكتور أحمد الحمولي وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتدخل يا شيخ على شروط الأضحية بالنسبة للبقر، لأن في بعض الناس تقصد من ناحية السن ولا إيه؟ عفوا طلبات 700 كيلو. عفوا تقصد من ناحية السن ولا من أي ناحية؟ من ناحية السن بالنسبة للبقر. السن تقريبا سنتان فصاعدا، سنتان فصاعدا. ماشي. هو كان في حد صاحب المزرعة قال لي لو هي 400 كيلو ما يفترضش. لا لا، هذا تاجر يريد الاستفادة. هذا تاجر يريد الاستفادة، يريد أن يبيع السمين على أنها تجزي في الأضاحي، والنبي يقول لا تذبح إلا مسنة، فلا تأخذ الفتوى من صاحب المزرعة. يقول ما قولك في كتاب مدارج السالكين؟ لا أنصح بأن تقرأه. فقال الكتب السليمة، كتب فيها قال الله قال رسول الله، كتب نيرة لا الآن، لأن من الصحابة والتابعين كتب أسانيدها صحيحة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اتفضل. أسمعك جيدا. معلش يا شيخ صلى الله عليه وسلم، تعرف الشيخ تيمان مصطفى يعني يسمع له او ما يسمعلوش او كده يعني؟ الشيخ مين؟ الشيخ تيمان مصطفى. والله انا ما قرأت له كتبا ولا سمعت له دروسا، لكن سمع عنه خير. لما انا نفسي يعني كشهادة ستسألني عنها امام الله، انا في حياتي لم اسمع له شريطا ولم اقرأ له كتابا، لكن سمع عنه خير. اللهم امين يا رب. اللهم امين. اللهم امين واصل كل مسلم. امين يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. حضرتك بإذن الله حكم صيام العشر مستحب، إذا صيام مستحب كعمل الخير، الصيام مستحب في الجملة، إلا يوم النحر طبعا بالإجماع لا يصام. في حديث بإذن الله صحيح مسلم عن سيدة عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصوم العشر قط. أيوه معروف هذا صحيح مسلم صحيح، لكن يعله بعض أهل العلم في إعلال بعض أهل العلم، يعني أهل العلم يعلون هذا الخبر. أنا قد رأيت حديث آخر في صحيح مسلم لا فضل يوم عرفة. طيب ما اختلفناش، وتقصد بالعشر الثمانية أيام، لكن هو الخبر الخبر معلول. شكرا. وكذلك الخبر عن بعض أزواج النبي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صيام العشر في بيتي قط. يا يحيى أنا سأسأل عن شهادتي بين يدي الله، فانتبه، لا يحل لي أن أتكلم بغير علم في أشخاص سلبا أو إيجابا، إلا أنني أفتيت بالسماع العام أن الرجل بلغنا أنه على خير، لكن أنا نفسي ما سمعت محاضرة ولا قرأت كتابا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبنت الشيخ، ربنا بارك فيك يا رب. وين فيك يا رب؟ لو سمحت كنت عايزة أسأل بس حكاية اللي هو المتسند الاجتماعي جزاك الله كل خير، قدمت أنا على شقة في ضغط التأجيل بتاع المتسند الاجتماعي بتاع الحكومة، فأنا خدت شقة فيه، فكل أي حد كله تلقات شهر بتدفع مبلغ وهو بتلقات لمدة 20 سنة، فناس قالوا لي ده حرام. عفوا عفوا عفوا، هل أنت دخلت في الموضوع وأنت لا تعرفين الحكم، وبعد ذلك عرفت الحكم بعد ما دفعت أموالا، أم لم تدخلي فيه للآن؟ أنا أتنت زي أن حد معدن وخد شقة وقالوا لي المدة 20 سنة. عفوا اسمع الكلام بس، انا خلصت الدفع الاولاني يا اخت، اسمع الكلام. بعد ما استلمت الشقة فدلوقتي بدفع ايجار كل شهر، قالوا لي المدة 20 سنة تبقى ملكك، هل هي حرام ولا حلال؟ اسمع الكلام بس، جزاك الله خير. اذا كنت فعلت ذلك جاهلة فلا اثم عليك. اذا كنت فعلت ذلك جاهلة فلا اثم عليك. يا أختي من تسألي عن أبيك، أنصحك بالأدب مع والدك وأن تعطي في سؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. علينا بس انت حضرتك كنت اخبرت مرة مع شخصيات انت حضرتك بدي يعني انت الاشعري لا تتعبنا باشعريتك الله يتمك ارجوك اشعريتك دعها لك وضيع اوقاتنا الله يتمك لا لا يا شيخ انا نقول انت اين الله سؤالي لك خلي كن واضحا اين الله مش انا مش انا اسالك ده. سؤالا اين الله الله في السماء يا مستوى العرش طيب كويس الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم بل يده مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي تثبت هذه الصفة أو لا تثبتها لله أنا بسألك أنا سؤالا حتى أطمئن قلبي تجاهك حتى أفتح لك الصدر أنا بسألك سؤالا واعذرني في سؤالي أسألك سؤالا الله قال في كتابه الكريم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي تقر بهذا أو لا تقر أيوة أقر طيب ما سؤالك إذن بتبقى بتتبع الحاله ثانيه وانت حضرتك يعني لا اسالني تعالى ما معلش انا استغفر واذا كنت فهمت غلط لان نبنى على غلبة الظن فقط بقول بنيت على غلبة الظن فاذا كان الشخص بنى على غلبة الظن عندي بعض الادله اللي بنى على غلبة الظن واستغفر الله واتوب اليه اذا اسات اليك استغفر الله فاسال سؤالك بارك الله فيك او عايد الاتصال اكون قد هدأت واطلع خلاص المعفوة وكان سؤال عن الاشعر برضو الله يرضى عليك بس عفوا امهم بس عشان خلاص يعني الامر بلغ ما يعني الذره في يعني في اخشى ان اتكلم وانا منفعل اخشى سمعك سلام تقول السائلة أمها مسنة وعندها تايمر ونلبسها حفاظات فنوقفها من الصلاة تصلي ولو بالحافظات بالحفاظات السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم لنا فقط أرض ورثناها عن أبي وأخي يعني عايز يدينا حقنا ويقول لنا يعني نطلع من البيت هل لو البنات رفضت أنها تخرج من البيت هل في علينا إثم ليس عليكم ليس على كل اسم ولكن يعني كيف تحلين المشكلة من وجهة نظرك هو أنا حاولت إن إحنا نحلها ودي يعني أخي ما نزعلش حد من الأطراف بس هو قاعد بالإيجار وعندي أختي قاعدة تانية قاعدة بالإيجار فهو يشرح ظروفه وهي بتشرح ظروفها فكلت كل الاثنين يعني متضررين فمش قادرة نصف الموضوع ففصلنا الأمر آخر حاجة وصلناها إن إحنا نقسم البيت يعني عفوا هل البيت يتحمل القسمة هل البيت يتحمل القسمة يعني إذا عملنا فرز وتجميل قلنا هذا الجزء لزيد وذاك الجزء لعمر البيت يتحمل أو لا يتحمل هذا يعني اللي أنا أعرفه أنه هو أراد وهو حق البنات تعرفيه بس عفوا يعني البيت مصمم بحيث أنني إذا أردت التقسيم تم التقسيم الهدوء أو البيت لا يصلح لأن يقسم وواحد يشتري على بعضه والله يا شيخ أنا ما أعرفش في الحكة دي أنت من أنت يعني صدق فيها ما أعرفش فيها يعني حد اللي هو يعني في حد بحاجة زي دي مثلا يكون حد عنده علم بالحاجات دي طيب اسمع البيت بيتكم يا أختي أيوة نعم بيتنا أرض طيب وكيف لا تعرفين يعني أنا ما أعرفش لو اتقسم يعني ينفع لأن أنا أعرف إنه هو أراد. طب إيه المطلوب مني لأن السؤال؟ هو السؤال إن هو بس هل أنا لو أنا إخواتي رفضوا هل أنا أقسم؟ أنا مش عايزة يبقى عليا ولد. بس القضية تسمع عن قرب وتحل عن قرب لأن هذه المشاكل بتزداد بعد زمن يعني الآن الخلاف قاصر على الولد وأخته. نعم. الولد وأخواته. قدم واحد منهم يموت. انتقل الخلاف الى الاحفاد يعني الان بصدر الناس يشترون قطعة ارض كان الخلاف بين ستة اشخاص اختلفوا وصل الخلاف الى ان اصبح بين 48 شخص بوفاة هذا وميلاد هذا وتزوج هذا فانصحكم بالحل عن قرب شكرا حديث لا خير في من لا يضيف لا يثبت السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ أستاذن حضرتك كنت بسأل عن يجوز لي العمل كمحاسب في شركة تعمل في مقصر لسندات الخزانة وعزوم الخزانة والصكوك؟ عفوا لا أفهم طبيعة العمل. تعمل ايه؟ محاسب في شركة تعمل عليه؟ المقصة يعني تسجيل ملكية مثلا سندات الخزانة وعزوم الخزانة والصكوك، وتاخد الضرائب على الفوائد اللي بتطلع عليها توصلها لمصلحة الضرائب. عذرا لا أفهم وضعك جيدا، إما أن تكلمني على الهاتف الخاص في وقت آخر وأستأذن. لا أستطيع أن أفتيك الآن، قلت لك أنا لا أستطيع أن أفتيك، لازم أصحقي في السماع. الله يبارك. هدى فتوح يعني بر على الإطلاق، كل شيء إلا وفقه، لكن الفضائح لا ترضي الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك أنا كنت رايح إن شاء الله حج السنة دي، والشركة اللي أنا متعاقد معها إن هي تسفرني بلغتني إن هي يوم 8 هتذهب بيا إلى عرفات. طيب. يوم 8 ذو الحجة مباشرة 8 و9، هل هذا يجوز؟ جل الشركات على هذا الوضع هذه الأيام. يعني السنة السنة، ولا أظن أنهم يطبقون السنة الآن عند أكثر الشركات، أن تذهب إلى منى في اليوم الثامن من الحجة يوم التروية، وتصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يوم 9، وتتجه يوم 9 يوم عرفات إلى عرفات. لكن هذا ليس بواجب، إنه من مستحبات الحج، بمعنى أنك إذا ذهبت رأسا إلى عرفات فلا إثم عليك. من اليوم الثامن؟ من اليوم الثامن ما فيش مشكلة، هي ليست تفق السنة لكن لا تأثم على ذلك وحجك صحيح. ذهبون يوم الثامن لماذا؟ خشية الزحام يوم 9. لكن السنة مشيت وراهم ما فيش مشكلة إن شاء الله حجي سليم. الحج سليم إن شاء الله، لكن طبعا أنت مضطر إنك لا تبيت بمنى ليلة عرفات، لأن الشركات جلها يصنع هذا، إلا الشركات الملتزمة المستقيمة التي يصر أهلها على أن يبقوا بالحجيج في منى ويبيتون اليوم 9، لكن قلت هذه الشركات. جزاك الله خيرا. انت حجز رسمي ولا حج غير رسمي؟ حج سياحي. ايوه حج سياحي ممكن، لان في بعض الشركات الله يجازي على كل خير يسمحون لمنسوبيهم ان يبقوا في منى ويذهبوا يوم 9، فكلموا الشركة قل لهم نحن نريد ان نبيت في منى ليلة عرفات، يعني نريد ان نذهب الى عرفات نريد أن نذهب أولا إلى منى يوم 8 ونصلي في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر عرفات ونذهب بعد الفجر، وانظر ماذا سيقولون لك. تمام، إن قالوا نعم فخيرا، وإن قالوا لا فأنا ما عليش حاجة وإن شاء الله حكي سليم. إن شاء الله. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب. تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. الله يرضيك ويسعدك يا مولانا. يا رب وإياك والسامعين والسلام. الله يكرمك يا مولانا. أيوه. مولانا أنا أسألكم الله، كنت كلمت حضرتك قبل كده إن أنا كنت أقرأ في العزاءات والمآت وتركتها تبع مرضات الله. ولكن قابلني أخ وقال لي ما الأمر؟ الأمر طالما إن مفيش شغل متوفر ليك حالياً وهو ده الباب اللي قدامك، الموضوع فيه سعة. قلت لا مش هفعلها إن شاء الله، أنا أكلم حضرتك. خلاص خليك على ما أنت عليه الآن. وربي لن يضيعك. وإذا حفظت الناس القرآن وتقاضيت أجرا فلا بأس. ما أنا كلمت حضرتك قلت لك أنا حاليا برقي وتلي اتخ الله. لا ما الرقية الرقية عفوا أنت ترقي أغلب من ترقيهن النساء. أيوة نعم أنا كلمت حضرتك. آه كلمت هذا الأمر فأنا حبيت فتنة كبيرة. طب أعمل إيه طيب؟ فتنة كبيرة حفظ قرآن. وهو الأمر فيه غير مجزم لنا والمسائل كثيرة زي ما أنت تعلم يعني والموضوع يعني الموضوع حاليا مش مدخل من مدخل الشيطان والله ولا إني بجاهد الله. ولكن انا تكلمت لما الاخ كلمني في الفتوى وقال لي فاسع يعني واخ نحسبه على خير يعني بنجز عنه خير بس. اما انا فاعتذر لك عن الاجابه. شكرا سامر. عايز يريد ان يعمل في المآتم. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نحبك في الله يا سيدنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أسأل الله أن يمتعك بالصحة والعافية يا رب. يا رب وإياك. شيخنا سؤال عفوا لحظة المفقه يا عبد الرحمن سأل 20 مرة سؤاله. نعم سيدنا. لحظة. ما السؤال؟ لحظة شوف ثواني معلش. ما حكم حتى أمرني رسول الله أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه أبدا. لا يثبت هذا الخبر. شكرا يا مفقه. خلاص اسف اسف اسف قطع الخط على السائل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يحفظك يا شيخنا. ربنا الله يسلمك. اتفضل حضرتك. الله يخليك صديق ليا يا شيخنا. رايحك ان شاء الله ربنا يا رب ييسر لك وييسر له الحج باذن الله. فبيقول لي عشان العمره بتاعته هتبقى بعد بكره فعايز يروح جده الاول يقعد يوم او اثنين بلبسه عادي وبعدين يحرم من جده. هل ينفع؟ سيتخطى الميقات بدون إحرام. أنصحه إذا أراد ذلك أن يهل من الميقات وإن كان بملابسه يريد البقاء بملابسه لعلة يطعم 6 مساكين. أما إذا كان ذات خصيصة للعمرة يفترض أنه يهل من الميقات ويلبس ملابس الإحرام. لكن إن كان سيعجز عن البقاء بملابس الإحرام في جدة فعل الذي ذكرته لك للإطراف. شكرا. هل يجوز الخلع عند شيخ بسبب طول مدة القضية في المحكمة؟ قضية لها 3 سنوات وما مدة العدة؟ خلع عند شيخ. الشيخ هل الزوج سأتي أمام الشيخ ويحل الشيخ مشكلة بينكم ويفصل في المسألة أو ماذا؟ لازم نسمع. لما تذهبي أنت للشيخ وتقولي للشيخ خذ سلمه المهر وأنا طالق أنا مختلعة هذه ليس بهذه الطريقة. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم نعم. كان فيها حد يتكلم حضرتك من شوية على الرحمن على عرش استوى. ترجعنا للأشاعرة الآن. لا لا لا أنا مش بتكلم عن الأشاعرة والله. أنا هو كان فاهم غلط بس كان أنا أوضح لحضرتك فاهمه بس وأنا وصلت غير ذلك والله. طيب إيه المطلوب؟ فهمني إيه المطلوب؟ ما السؤال؟ هو كان حضرتك كنت مفسر الرحمن على العرش أنت قلت في رأي بيقول إن فسرها بالجلوس يعني. يعني ما هو رأيي أبداً. يعني مش رأي حضرتك انت قلت في رأي من أهل العلم قال كده. من الآراء كثيرة قد نكون حكينا عن بعضهم لكن ليس هذا رأي على ما جاءت في كتاب حضرتك اختلط عليك ان هو قلت انت ان الآية فسرت المقام المحمود فأنا قلت تفضلت غيرة لك يعني. الله يكرمك. هو فعلا كده كما تفضلت ان في بعض في جماعة بكاملها جماعة كثيرة الآن يقولون في تفسير المقام المحمود عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أثر منسب إلى مجاهد بن جبر. يقولون في أن هذا المقام المحمود أن الله يجلس نبيه عليه الصلاة والسلام بجواره على الكرسي أو على العرش. هذا أثر مجاهد في حتى في ثبوت عن مجاهد أيضا كلام في بعض الوقت طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد ولا ما ليس بمتقن عن مجاهد في التفسير. لكن الثابت عن رسول الله أن عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هو الشفاعة العظمى. قد يكون زل اللسان من قبل وأنا أنقل في هذا الباب. أشكرك أشكرك وأشكر الأخ الذي اتصل. نحن نحبك يا شيخ مطلوب بالله. الله يبارك. ليتكم قريب منا كنا نستطيع أن يعني نعوض بعض ما أدخلناه على الأخ من حزن. لا نحن لا والله أنا لا أعرف وأنا لا أعرف الأخ يعني أنا لا أعرف. ويأتي تواصل إن كانت هذه نيته جزاك الله خير وجزاك. أنا اتصلت بس عشان قدر إن أوضح نية حضرتك وإن برضو إن هو ما يزومش حضرتك. الله يبارك فيكم الله يكرمك وكرمه يا رب جزاكم الله. أتمنى إن حضرتك إن شاء الله يعني ولدي إن شاء الله لما يكبر أبعث لحضرتك يتعامل تحت حضرتك. شرف الله يرضى عليك. الله يكرمك. بلغ إذا كان لك تواصل مع الأخ بلغه السلام جزاك الله. لا أعرفه والله لا أعرفه. قال الطبري في إنما قاله لا. الله. شكرا كلام عن مجاهد الله يسلمك. إخوة يسألونني عن مشايخ كثيرين وفي الحقيقة أن هذه المسألة قد تسبب لنا بعض الإحراج أحيانا لكن إن شاء الله لا إحراج لأنني لم أسمع كثيرا جدا من المشايخ. سمعت عنهم خيرا لكن كشهادة سأدلي بها أمام الله لا أعرف كتبهم ولا أعرف كلامهم. والله قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا أنا ربنا رزقني بولد من أولادي عنده اضطراب في التوحد. نعم عنده خلل في الإدراك والفهم والوعي وكده. نعم وكل مهارات الحياة المفترض إن أنا بدربه عليها منها الصلاة والذهاب للمسجد. فأنا باخده معايا المسجد وبيصلي ولكن ممكن يصدر أصوات أو يضحك بدون سبب أو كده ولا مجال إن لازم أخرجه معايا من البيت عشان يتعلم ويدرك. فهل علي إيه أو يعني عفوا هي الملابسات هي التي تجعلنا نحكم عليه. يعني كان في قرومه إلى المسجد تشويش عظيم على المصلين وعبث في الصلاة وشغل لبال المصلين فأنت تعرف قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأي شيء يفسد عليهم خشوعهم نبعدهم. لكن إذا كان الأمر متحمل مجرد ابتسامة كلمة خفيفة متحمل لا بأس لكن سيفسد على الناس صلاتهم ويشغلهم. فأرجو أن تساعد المسلمين على إحداث الخشوع لهم. بارك الله فيك. إذا تأخرت عن الصلاة والحق بالركعة الرابعة عشان ما شوش على المؤمنين وهو ما يعملش مشكلة هل عليه خلاص هذه ضرورة. نعم صلاة الجمعة يا شيخنا لو خدته معايا وعمل صوت يشغلني عن الإمام شوية. أنا قلت لك الآن الأمر محمول على ماذا بينت لك ما عندي. شكرا. إذا اعتمر في أشهر الحج وراد أن يحج هل بذلك يكون متمتعا؟ على حسب نيته من العمرة الأولى. إذا كان يقصد بها عمرة التمتع فهو متمتع. عفوا لحظة. فالمتكرم من المقيمين بمكة المقيمون هم أهل مكة. إذا كانوا أهل مكة فيرى فريق من أهل العلم أن أهل مكة ليس لهم تمتع وسبب هذا أن الله قال وأرجو من الأخ السائل التركيز معي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي من لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. كونه ذلك عائد على التمتع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أو عائد على الصيام فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم. فبكل قال فريق من العلماء فمن قال إن قوله تعالى ذلك عائد على التمتع فيكون التمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فليس على أهل مكة تمتع، إنما هم مفردون، وهذا رأي عدد من العلماء. والذين قالوا إن ذلك عائدة على الصيام قالوا لا يمنع أن ينوي المكي التمتع، والقولان أوردهما المفسرون، وراجع تفسير القرطبي في هذا الصدد وغيره من أهل العلم، بارك الله فيك. السلام عليكم. هذا رأي عدد من العلماء والذين قالوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت أسأل حضرتك سؤال. سأل. كنت اشتريت من واحد 10 طن فول و10 طن لوبيا، فبعد ما رحت وبعت لقيتهم 10 طن و50 كيلو. أيه. التنين 10 في زيادة 50 كيلو في الاثنين. طيب. بس في واحدة سعرها زاد وفي واحدة سعرها أحطها على الزيادة دي بالسعر اللي هو اللي أنا بعت بيه ولا اللي اتفقت عليه؟ يعني أنت اشتريت بضاعة بزيادة 50 كيلو في كل خطأ يعني. في كل صنف، اتصل بالرجل وقل له هذا الكلام، ومن ثم قد يقول لك عفى الله عنك، أو يقول لك ادفع ثمن 50. أنا عايز أردها له، بس هل بسعر النهاردة ولا أنا شراها من 3 لن كيلو؟ إذا رددت له 50 كيلو من هذه والخمسين من هذه الإشكال. تمام. بس يعني ضبط 50 كيلو زيادة مشكلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. تفضل. سمعت أحد العلماء يقول إذا اغتسل الشخص ودعا الله بإخلاص هذا الدعاء الذي جاء في مسلم، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وصرافيل فاضل السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، إذا قال هذا الدعاء استجاب الله دعاءه، فما قول حضرتك؟ ماذا قال؟ أضاف هو هذا العالم الجليل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهذا الكلام خطأ من وجهين. الوجه الأول أنه ليس في الخبر أبدا أن هذا الدعاء سبب لتفريج الكروب، ليس فيه أبدا أنه سبب لما ذكرت في آخر فقرة. الوجه الثاني أن هذا الحديث وهو في صحيح مسلم، نعم، إلا أن العالم أبو الفضل الهروي رحمه الله ذكر هذا الحديث في كتابه علل أحاديث في صحيح مسلم، وبين العلة أنه من طريق أكرمة عن يحيى بن أبي كثير، ورواية أكرمة عن يحيى أكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير فيها مقال، فأعل هذا الحديث من أصله في استفتاح صلاة الليل، حديث عائشة في استفتاح صلاة الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل استفتح الصلاة اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إلى آخره، هذا الحديث انتقده الهروي أبو الفضل الهروي على مسلم في كتاب علل الحديث في صحيح مسلم، ولعل تبينها بقوله إنه من طريق حكمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير وفي رواية عكرمة عن يحيى مقال. أما الزيادة الأخيرة التي زادها هذا الشيخ فلا تثبت أبدا، من الأصل لم ثبت في الحديث. لو اجتهاد من صديقتك. أما أنا قلت لك خلاص عندي ليس عندي مزيد. سؤال آخر مولانا جزاك الله خير. سؤال سيدنا. تفضل. جزاك الله خير. سيدنا في يوم الجمعة في بعض المصلين يجلسون عن يمين المسجد والآخر عن شمال المسجد يعني على تحت الحديث ظهرهم يعني. يعني بدل من يكون مستقبلا للإمام بوجهه وصدره يجلس مسنود على الحوائط صف على الحوائط وجهم لوجه بعض ليس للإمام. نعم صحيح. الصلاة صحيحة. لكن ليس هي ليس هو الأفضل. أنا عايش في السؤال آخر الله تعالى بارك الله فيه. سيدنا عند حضور الإمام لانتظار الصلاة فليجلس في المحراب في موقف الإمام لما يصلي هل دي جاهز ولا في شيء؟ الجمعة أو ماذا؟ في الصلاة العادية سيدنا. الأمر في ساعة. طيبك لك مزاك الله خير. جزاك الله خير يا عبد الله الجهني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ مصطفى. تفضل. ازي حضرتك الله يكرمك. الله يسلمك. بقول لحضرتك دلوقتي انا كنت قلت يعني يا رب ما زاد من ربي عن احتياجات انا واولادي اتصدق بألفين ريال شهريا. ودلوقتي كان عندي قطعة ارض بعتها واشتريت شقة. الشقة دي تحتاج اقساط عليها فقط. ماذا قلت عفوا ماذا قلت اولا؟ يا ربي يا ربي ما زاد من ربي عن احتياجات انا واولادي اتصدق بألف ريال شهريا. نزل يعني نزل زي كده يعني هو طلب اللي تقريبا يعني ما زاد عن حاجتي واولادي ساتصدق بألف ريال شهريا. وبعد ودلوقتي كان عندي قطعه ارض في مصر بعتها واشتريت شقه وبيع عليها جزء من الاقساط احتاج اقساط وتشطيب. هل ده داخل مثلا من ضمن احتياجات انا واولادي وهذه كانت الشقه لاحتياجاتك او قد تجاريه؟ السكن. اذا ما زلت لم يجب عليك النزول. لم يجب عليك لم يعني عفوا اقول يعني لم تقع في في في, في مساله ايجاب النذر عليك الان. يا أخت سمر بنت حسن، هل كنت نذرت الأضحية أم لم تنذريها؟ إذا كنت نذرتها فرف بالنذر، إذا لم تكوني نذرت فيجوز للإضطرار ويجوز. ما سألت عنه بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رفع الله قدرك يا شيخ. وقدرك. هل أستطيع أن أدرس عندكم يا شيخ؟ تعال شوف النظام هذا عندنا وإن شاء الله. أنت جاي من أي البلاد؟ من كفر الشيخ. أنت جنبنا الحمد لله. تعال نعطيك بعض الكتب وأرسلك إلى ما يقربك ويقربنا من الله. جزاك الله خير يا شيخ. الأخ أحمد أبو المجد الذي يقلد أو الذي يقرأ قراءة مشابهة لقراءة الشيخ محمود علي البنا أو محمد علي محمود علي البنا كرر الاتصال لعلنا نستمع قراءتك. أحمد الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته شيخي الحبيب. الله يبارك فيك. تفضل. أحمد أبو المجد الميدو. ننسى في ذكرك الآن يا أحمد. سبحان من ساقك إلينا. سبحانك رب. اقرأ لنا شيئا من كتاب ربك ولن نختبرك هذه الليلة. اقرأ ما تأثر معك. لا بشكرا نقول الآن نتكلم نقول اطلبنا يا أحمد أبو المجد. فالآن طلبتنا بتيسير ربنا لنا فأقول لك أسمعنا شيئا من كتاب الله ولن نختبرك. أقرأ ما تراك تجيده. أولا لي تعليق سريع قبل القراءة. لا إذا علقت لا تقرأ خلاص. خلاص هتعلق بعد القراءة. ماشي شيخ. أقرأ بمناسبة الحادث الذي حصل اليوم يعني نقرأ آيات القتل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل

اجعلنا من المقربين واكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.